السلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وعفى عنه وشيء لشيخنا وللسامعين: باب الرضاع. نعم، يقول الناظم رحمه الله: باب الرضاع. لما تكلم المصنف رحمه الله عليه على مسائل النكاح والطلاق وما ناسب ذلك من مسائل العدة ونحوه، ناسب أن يعقد بابا للرضاع في بيان حقيقته وشروطه والمحرمات للرضاع. الرضاع يقال في لغة بالكسر والفتح، يقال الرضاع بالفتح ويقال الرضاع، يقال الرضاع ويقال الرضاع. وعرف الفقهاء بقولهم هو وصول، عرف الفقهاء بقولهم هو وصول لبن امرأة إلى جوف ذكر ممن يتغذى بلبن، ووصول لبن امرأة إلى جوف ذكر ممن يتغذى به بالله. فهذا هو الرضاع في حكم الفقهاء، هذا هو الرضاع في حكم الفقهاء. وهذا الرضاع مشروع في كتاب الله، بل هو مستحب في حق المرأة إذا ما استثناه العلماء من ذلك. فقد قال الحق تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة. وكانت عادة العرب قديما أن يسترضعوا لأولادهم، فيأخذ الطفل إلى امرأة عرفت بالعفاف والطهر والنقاء، وعرف أهلها بالقوة والشجاعة وسداد الرأي وصلاح الخلق وقوة الخلق، فيأخذون ابنهم إلى هذه المرأة يرضعون لهم حتى ينمو على أحسن حال، حتى ينمو على أحسن حال. وهذه المرأة المرضع تسمى عندهم الضع بالضاء المشالة والهمزة والراء، الضع أي المرأة التي ترضع طفلا مقابل أجر، هي المرأة التي ترضع طفلا مقابل أجر تسمى الضع المرضعة. والأصل كما سمعنا أن المرأة لا ترضع ابنها إلا إذا وجدت هذه المصلحة، حيث إن الرجل يحبذ لابنه أو لزوجته أن ينمو نموا تاما كاملا وأن يكون على أحسن خلق وأحسن خلق، فيرضعه عند امرأة عرفت بذلك، عند امرأة عرفت بذلك. ونبينا صلى الله عليه وسلم استرضع، استرضع عند مراضعه. وهذا الرضاع قد لا يكون واجبا على المرأة، قد لا يجب على المرأة أن ترضع ابنها، وقد يكون واجبا عليها أن ترضع ابنها. فيجب على المرأة أن ترضع ابنها إذا كان هذا الطفل لا يقبل بغير ثدي أمه، لا يقبل بغير رضاع أمه، كما في قصة موسى عليه السلام لما لم يقبل رضاع غير أمه، قال سبحانه: وحرمنا عليه المراضع من قبل، فما قبلت رضاع غير أمه من غير ثدي أمه. فقال أبوه: هل أدلكم على أهل بيت يأكلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. وقد لا يكون واجبا، قد لا يكون هذا الرضاع واجبا. ذكر له العلماء ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كانت المرأة حسيبة، حسيبة بمعنى ذات حسب وذات شرف، وليست ممن تضع عادة في عرقهم. هذه المرأة الحسيبة ذات المال وذات المنصب والشرف في عرقهم لا ترضع الطفل، لأن الرضاعة يؤثر على جمالها ويؤثر على ما هي عليه من كمال المنصب وسمو المرتبة. فهذه المرأة لا يجب عليها الإرضاع، هذه المرأة لا يجب عليها الإرضاع، ويجب على زوجها أن يدفع أجرة لمن ترضع ابنها. ومنها كذلك المرأة المريضة التي لا تقوى على إرضاع ابنها ويؤثر الرضاع في مرضها زيادة، فهذه كذلك لا يجب عليك الرضاع في ابنها. ومنها كذلك المرأة التي قل لبنها، فهذه كذلك لا يجب عليك الرضاع في ابنها، لأن لبنها لا يقوم بحاجة الدم، والدم يحتاج إلى ما يتغذى به اللبن، فيجب على الزوج أن يدفع أجرة لمن يرضع ابنها. وهذا الرضاع الذي عرفنا وسمعنا أشار إليه الناظم رحمه الله في تعريفه وبيان حقيقته وشروطه بقوله: نعم، إن حل جوف الطفل في عامين لبن أنثى أو يزيد شهرين. نعم، يقول الرضاع إنما يكون محرما بشروط، الشرط الأول أن يكون هذا الرضاع من امرأة، فلو رضع الصبي أو الصبيان عن الزنة لم يصيرا أخوين بذلك، لو رضع الصبيان عن الزنة لم يصيرا أخوين بذلك، لأن هذه العنة لا تسمى، والله سبحانه جل وعلا يقول في محكم التنزيل: وأمهاتكم اللاتي أرضعن. فالحكم مخصوص بكم. ولو أن صبيا رضع هو وبنتا من عنة واحدة لم يصيرا أخوين، وتصير هذه البنت حلالا لأبنها. إذا الشرط الأول هو أن يكون هذا اللبن من امرأة، الشرط الثاني أن يصل اللبن إلى جوف الصبي، أما إذا لم يصل اللبن إلى جوف الصبي كان في لسانه فقط، مصه بلسانه ولم يدخله إلى جوفه، أو وصل إلى حلق إلى حلقه فقط ولم يصل إلى جوفه، فهذا الرضاع لا يكون محرما، لأن الرضاع المحرم هو الذي تنفتق عنه الأمعاء وينشئ العظم، هذا الرضاع المحرم، كما ثبت في الحديث عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، هذا الذي يحرم، هو اللبن الذي يتغذى به الدم، أما إذا كان في لسانه أو في حلقه ولم يصل إلى جوفه فهذا لا يكون محرما، وسواء وصل هذا اللبن إلى جوفه عن طريق الرضاعة ومص الثدي، أو وصل عن طريق الحلق في بناء أو في حقنة أو غير ذلك إلى جوفه، المهم إذا وصل إلى الجوف فإنه يكون محرما، الشرط الثالث الذي اشترطه العلماء رحمهم الله أن يكون هذا الرضاع لطفل لا يستغني عن اللبن، أن يكون هذا الرضاع لطفل لا يستغني عن اللبن، يعني صغير. والطفل الذي لا يستغني عن اللبن هو ما كان دون الحولين، أما إذا كان كبيرا 3 سنوات أو 4 سنوات أو أكثر فهذا لا يؤثر فيه التحليل، هذا لا يؤثر فيه التحليل على الراجح من أقوال أهل العلم كما سيأتينا التنبيه عليه بعد. فإذا لا بد أن يكون هذا الرضاع لصبي، لا بد أن يكون هذا الرضاع لصبي لا يستغني عن اللبن. قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، ما في الصحيحين، إنما الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاعة المحرمة التي تكون عن غذاء وعن جوع لتغذى بها الطفل، إنما الرضاعة من المجاعة وهو الذي يؤدي إلى التحريم. أما إذا كبر الرجل وصار إذا كبر الصبي وصار مستغنيا عن اللبن فهذا لا يؤثر فيه، لا يؤثر فيه هذا اللبن الذي يشربه. فهذه شروط الرضاع المحرم، هذه شروط الرضاع المحرم، هذه شروط الرضاع المحرم. نعم. إن حل جوف الطفل في عام، إن حل جوف، هذا الشرط الذي أشرنا، لا بد أن يصل اللبن إلى جوفه، إن حل جوف الطفل لا بد أن يصل إلى جوفه، أما إذا كان في حلقه فقط أو كان على طرف لسانه فهذا لا يؤثر. نعم. إن حل جوف الطفل في عامين، في عامين هذا إشارة إلى الشرط الذي ذكرناه، هو أن يكون الطفل لا يستغني عن اللبن، صغير عمره سنة أو سنة ونصف، المهم أن يكون دون العامين. فإذا كبر وصار مستغنيا عن اللبن فهذا لا يؤثر فيه التحليل. نعم. لبن أنثى أو يزيد شهرين، لبن أنثى هذا فيه إشارة إلى أنه لا بد أن يكون لبن امرأة، لا بد أن يكون لبن امرأة، وقوله لبن هذا فيه شرط رابع، ذكرنا 3 شروط، أن يكون هذا من امرأة، أن يكون هذا اللبن من امرأة، وأن يكون واصلا إلى الجوف، وأن يكون في حالة الصغر عند عدم استغناء الطفل عن اللبن، وهناك شرط رابع وهو أن يكون هذا الذي مصه من الثدي، من ثدي المرأة لبن. فإذا كان ماء أو كان سائلا أكثر مثلا خرج من ثدي المرأة فهذا لا يؤثر، لأن هذا اللبن لا، لأن هذا الماء الذي خرج لا تفتق عنه الأمعاء ولا ينشف العظام. فلو أن هذه المرأة كان يخرج من ثديها ماء أصفر أو ماء أو نحو ذلك شربه هذا الطفل فإنه لا يؤثر فيه التحريم، بل لا بد أن يكون لبنا فيه صفته، فيه هذه الصفة التي تكون في لبن المرأة. هذه 4 شهور. قوله أو يزيد شهرين، المقصود أنه يكون في عامين والزيادة اليسيرة أكثر، لو أرضعته بعد شهر أو بعد أيام من الأيام فهذا لا يؤثر، بل يأخذ حكما، لأن ما قارب الشيء أخذ حكما. نعم. حرم به ما حرموا بالنسب، وبقيت علينا مسألة شهيرة عند العلماء لا بأس أن نشير إليها في هذا المجلس من باب الفقه في دين الله عز وجل، وهي حكم رضاع الكبير. نحن عرفنا أنه يشترط حتى يكون الرضاع محرما أن يكون في حالة الصغر، أن يكون في حالة الصغر، فإذا رضع وهو كبير هل يكون محرما؟ الذي عليه جمهور العلماء وجاء عن أكثر الصحابة رضوان الله عليهم كعبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعامة أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أن رضاع الكبير لا يغفر، رضاع الكبير لا يغفر. فلو أن رجلا رضع من امرأة أو من امرأة مثلا فهذا لا يغفر. وثبت في هذا قصة عند الإمام مالك الموطأ أن رجلا جاء إلى أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله فقال له إني مصصت ثدي امرأة زوجك فخرج منها حديث فبالحب. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ما أراها إلا قد حرمت عليك، وقد حرمت عليك هذه المرأة لأنك رضعت لبنها. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انظر ما تفتي به الرجل، يعني تثبت فيما تقول، انظر ما تفتي به الرجل. فقال أبو موسى الأشعري فما تقول عنه؟ قال لا تحرم عليك إنما الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاعة المحرمات هي التي تكون عن جوع وهي التي تبتق الأمعاء وتمشي العظام، يعني الرضاعة الصغر. فقال أبو موسى الأشعري والله لا أبكي لكم وبين أظهركم هذا الحق، يعني عبد الله بن مسعود. وعلى كل فالذي عليه جمهور الصحابة رضوان الله عليهم وعموم رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رضاع الكبير لا يضر ولا يحرم، إلا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها وذهب إليه بعض أهل العلم، وهو أن رضاع الكبير مؤثر ومحرم. واستدلت له عائشة رضي الله عنها بما وقع في قصة سهلة امرأة أبي حذيفة لما كان له مولى وهو سالم كان يدخل على هذه المرأة سهلة فكره ذلك أبو حذيفة، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إني أرى في وجه أبي حذيفة الكراهية من دخول سالم مولى أبي حذيفة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرضعيه. فقالت يا رسول الله كيف أرضعه وهو كبير؟ قال قد علمت أنه كبير. وفي رواية قال إذا أرضعتي فإنك إذا أرضعتي فإنه يحرم عليك، يعني يصير ابن لك من الرضاعة. فكانت عائشة رضي الله عنها تأخذ بهذا الحديث وتقول إن رضاع الكبير محرم، إن رضاع الكبير محرم. لكن عمومه الصحابة رضوان الله عليهم وأكثر أهل العلم على أن هذا الحديث خاص، وأن هذا الحديث واقعة عين لا عموم لها، خاص بسالم مولى أبي حذيفة لا عموم لهذا الحديث. وهذا الحديث في عند الصحيح عند مسلم وغيره، ومع ذلك فإن العلماء أجابوا عن هذا الحديث وقالوا هذا حديث خاص. فالظاهر والله أعلم ما عليه أكثر أهل العلم أن رضاع الكبير لا يؤثر، أن رضاع الكبير لا يؤثر، وإنما التحريم الرضاع المحرم هو ما كان في صغر قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الرضاعة من المجاعة. وأما حديث مسلم ما ورد في قصة سالم مولى أبي حذيفة فهذا الحديث لا عموم له، بل هو خاص بسالم. وكون الحديث خاصا ببعض الصحابة هذا لا إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يعلم من الأحوال ويعلم من القرائن ما ويأتيه من الوحي ما يجعل الحكم خاصا ببعض الصحابة دون بعض، مثل ما وقع في شهادة خزيمة رضي الله عنه صاحب رسول الله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل شهادته شهادة رجلين، وهذا خاص بهذا الصحابي لا يتعداه إلى غيره. ومثله أيضا ما وقع في قصة أبي بردة لما ذبح شاته قبل صلاة العيد، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شاتك شاة لحم، يعني لا تجزئ، ليست مضحية. فقال له: يا رسول الله، إن لي عناقة، يعني عنز صغيرة، هل أنحرها؟ فقال: انحرها فإنها تجزئ عنه ولا تجزئ عنه. فصارت هذه العنز الصغير خاصة بأبي بردة الصحابي أو ابن أبي بردة الصحابي، ولا يعم هذا الحديث غيره. هذه وقائع عين يقول العلماء عنها واقعة عين، يعني لا عموم لها، خاصة بهذا الرجل، خاصة بهذا الرجل. وقد يلحق العلماء من كان في من كان حكم هذا في مسائل محدودة ليس منها هذا الذي أشرنا إليه. على كل الذي عليه جمهور العلماء وعليه الإمام مالك رحمه الله وأصحابه وعليه عامة وأصحاب رسول الله أن رضاع الكبير لا يؤثر، وأن حديث السالم هذا خاص به لا يتعداه إلى غيره. حرم به ما حرموا بالنسب إلا الذي استثناه أهل المذهب. نعم، لما عرف الرضاع وذكر شروط تحريم الرضاع، ذكر ما يحرم به، أي بسبب ما يحرم به من النساء، فقال العلماء رحمهم الله في هذا الباب ضابطا فقهيا، كما سمعنا في المجالس الماضية أن القاعدة إذا كانت خاصة ببعض الأبواب الفقهية سماها العلماء ضابط، يعني ضابطا فقهيا. فقالوا رحمهم الله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولفظ بهذه القاعدة ما وقع في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وفي رواية قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. معنى هذا أن الأم مثلا من الرضاعة الذي أرضعت الرجل هذه محرمة، كما أن أمه التي ولدت محرمة، فالمرأة التي أرضعت أمه من الرضاعة، والمرأة التي ولدت هذه أمه من الولادة، ولذلك قالوا: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وإذا كانت أمه هذه من الرضاعة فإن أمها تصير حراما عليه، أمها وهي جدته من الرضاعة تصير حراما عليه، كما أن جدته من الولادة تصير حرام، عليه. ولفظ فيه قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ومنه كذلك الأخت، فأخذ من الرضاعة الذي رضعت معها من أم واحدة هذه تصير حراما عليك، كما أن أختك من الولادة حرام عليك، ومنه كذلك لو كانت لك أخت من الرضاعة من جهة الأب، مثال: أنت رضعت من امرأة ولها زوج، هذا الزوج له بنات من امرأة أخرى، هؤلاء البنات أخوات لك من الرضاعة، لأن هذا اللبن الذي رضعت منه من هذه المرأة هو لبن ذلك الرجل، هو لبن ذلك الرجل، يسميه العلماء لبن الفحل، كما يأتينا بعده إن شاء الله في حديث أبي قعيس يسميه العلماء لبن الفحل. فهذه المرأة إذا كانت لها بنت، هذه البنت صارت أختا لك من الرضاعة من الأم والأب، وإذا كان هذا الزوج زوج هذا المرأة هذه المرأة له بنات، سرنا أي هؤلاء البنات سرنا أخوات، سرنا أخوات لك من الرضاعة، لأن هذا الزوج صار أبا لك من الرضاعة، فالأم فهذه المرأة أم لك من الرضاعة والرجل أب لك من الرضاعة، إذا كان متزوجا بهذه المرأة يوم رضاعك منها، لأن هذا اللبن إنما هو لبن الرجل، إنما هو لبن الرجل، يسميه العلماء لبن الفحل. وقد نص وقد جاء النص على الأخت في كتاب الله تعالى، قال سبحانه وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم والآباء أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فكما تحرم الأخت من الولادة تحرم الأخت من الرضاعة. ومن ذلك أيضا من ما يحرم من النسب كذلك الخالة من الرضاعة، الخالة من الرضاعة، فأنت رضعت من امرأة أختها خالة لك من الرضاعة، خالة لك من الرضاعة، فهذه خالتك من الرضاعة تحرم عليك كما تحرم عليك خالتك من الولادة التي هي أخت أمك من الولادة. كذلك مما يحرم عمتك من الرضاعة، عمتك من الرضاعة، ترضعت من امرأة هذه المرأة صارت أما لك وزوجها صار أبا لك، أخت هذه المرأة الذي أخت هذا الرجل الذي هو أب لك من الرضاعة صارت أما لك، صارت عمة لك من الرضاعة، صارت عمة لك من الرضاعة. ولو قدرنا أن امرأة بنت رضعت من امرأة ولها زوج، فهذه المرأة صارت أما لها من الرضاعة، زوجها صار أبا لها من الرضاعة، وأخ أبيها صار عما لها من الرضاعة، فيحرم أن ينكح هذه البنت، يحرم أن ينكح هذه البنت. لما ثبت في الصحيح أن أفلح هذا رجل أفلح أخو أبي القعيس، وأبو القعيس هذا كان أبا عائشة من الرضاعة، يعني عائشة رضعت من زوجه، فجاء هذا الرجل أخو أبيها من الرضاعة أفلح، فاستأذن على عائشة يريد أن يدخل عليها، فاستفتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فقال إذن له فإنه عمك، يعني عمك من الرضاعة. فإذا يحرم على الرجل عمته من الرضاعة كما يحرم على المرأة عمها من الرضاعة، كذلك يحرم على الرجل ابنته من الرضاعة، يحرم على الرجل ابنته من الرضاعة. لو أن زوجه أرضعت بنتا هذه البنت صارت ابنة له من الرضاعة، صارت ابنة له من الرضاعة. كذلك يحرم عليه ابنة ولده من الرضاعة، ابنة ولده كما يحرم عليه ابنة ولده من الولادة، ابنة ولده قدرنا أن بكر له ابن له بنت، هذه بنت حرام عليه لأنها ابنته. كذلك لو كانت من الرضاعة، لو أن هذا الولد زوجته أرضعت بنتا، هذه البنت تصير حراما على هذا الزوج لأنه أبوها من الرضاعة، وأبوه تحرم عليه هذه البنت لأنه صار جدها من الرضاعة، فتحرم بنت الولد من الرضاعة كما تحرم بنت الولد من النسب. فالخلاصة في هذه القاعدة كذلك ابنة الأخ من الرضاعة تحرم. لو قدرنا أن رجلا رضع هو ورد من امرأة، فابنة هذا الرجل الذي رضع معه صارت ابنة أخيه من الرضاعة فتحرم عليه، وهو عمها من الرضاعة. واضح؟ فهذا تفصيل القاعدة التي قال فيها العلماء رحمهم الله يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والضابط في ذلك أنك تقدر، يعني حتى يسهل علينا، والضابط في ذلك أنك تقدر هذا الابن من الرضاعة، تقدر له هذه المرأة أما من الولادة وزوجها أبا له من الولادة، فما كان يحرم عليه من الولادة يحرم عليه من الرضاعة، يحرم عليه بنت هذه المرأة لأنها أخته من الرضاعة، ويحرم عليه أختها لأنها خالته من الرضاعة، ويحرم عليه بنت زوج أمه من الرضاعة لأن أخته من أبيه من الرضاعة، وهكذا تقدر هذا الرجل ابنا لهذه المرأة، وتقدر ذلك الرجل أبا له من الرضاعة، وتقيس عليه نظائر. فهذا معنى القاعدة والضابط الذي ذكره الفقهاء، وهي يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، نعم. وإلى هذه القاعدة أشار الناظم بقوله نعم، حرم به ما حرموا بالنسب، حرم به أي بالرضاعة، أي بسبب الرضاعة ما حرم بسبب النسب، نعم، فالباب للسببية، نعم. حرم به ما حرموا بالنسب إلا الذي استثناه أهل المذهب. هناك مسائل قد تلتبس على الرجل يظنها أنها من المحارم، من المحرمات من الرضاعة، لكن هي في الحقيقة ليست من المحرمات من الرضاعة. فلذلك نبه عليها الفقهاء، خصوصا علماء المذهب نبهوا على هذه المسائل أو على هذه الصور التي هي ليست من المحرمات، وهذه المسائل نسمعها في كلام الناظم، ويأتي التعليق والشرع عليها إن شاء الله تعالى. نعم. حرم به ما حرموا بالنسب إلا الذي استثناه أهل المذهب. إلا هذه المسائل فليست من المحرمات. نعم. أم أختك أم أخيك. أم أختك. انتبه. لو أن يقول أم أختك، لو أن هذا الرجل له أخت أرضعتها امرأة أجنبية، هل تصير هذه المرأة حراما عليه؟ قل هنا لن تصير حراما، لأن أخته صارت ابنة لهذه المرأة، أما هو فلا علاقة له بهذه المرأة. فأم أختك من الرضاعة، أي لو أن لك أختا أرضعتها امرأة أجنبية، فهذه المرأة ليست حراما عليك، هذه المرأة ليست حراما لأنها أم أختك وأنت أجنبية عنها، لا علاقة لها بك، وكذلك بناتها وأمهاتها لا علاقة لهم بك، فيحل نكاحهن. فذلك معنى قوله أم أختك، يعني لو كانت لك أخت أرضعتها امرأة أجنبية، فهذه المرأة الأجنبية لا علاقة لها بك، وهي حلال عليك. نعم. وإذا كانت حلالا عليك فابنتها وأخواتها وأمهاتها حلالا عليك من باب أولى. نعم. فهذه الصورة الأولى، أم أختك، يعني إذا أرضعت امرأة أجنبية أختك فإن هذه المرأة لا علاقة لها بك، وهي حلال عليك. نعم. هذه الصورة الأولى. نعم. أم أخيك، أم أخيك، لو أن لك أخا، هذه الصورة الثانية، لو أن لك أخا أرضعت امرأة أجنبية، هذه المرأة الأجنبية لا علاقة لها بك، هو أبوك صار ابنا لها، لكن أنت لا علاقة لك بها، فهي حلال عليك وكذلك بناتها وأمهاتها وحلال عليك لأنه لا علاقة لك بهم. فأم أخيك أي لو أن امرأة أجنبية أرضعت أخاك فهذه المرأة تصير حلالا عليك لا علاقة لك بها. واضح؟ هذه أم أخيك. نعم. أم عمتك لو قدرنا أن لك عمة والعمة حرام لا ينبغي للإنسان أن ينكح عمته أرضعتها امرأة أجنبية هل تصير هذه المرأة الأجنبية حراما عليك لأنها أرضعت عمتك؟ لا علاقة لك بهذه المرأة لأن لم ترضع فتصير أما لعمتك وأما أنت فلا علاقة لك بها فهي حلال عليك وبناتها وأمهاتها حلال عليك حلال عليك أيضا. نعم. أم عمك كذلك لو قدرنا أن امرأة أجنبية أرضعت عمة فهذه المرأة الأجنبية لا علاقة لها به لأنك أنت لم ترضع منها وإنما رضع منها عمك فلا تحرم عليه. واضح؟ أم عمك من الرضاعة ليست حراما عليك. نعم. أم خالك كذلك في الصورة الرابعة لو قدرنا أن لك خالك أرضعته امرأة هذه المرأة أجنبية عنك لا علاقة لك بها وبنتها كذلك وأمها كذلك إنما هي حرام على خالك الذي رضع منها وبناتها أخوات لخالك الذي رضع منها وأما فلا علاقة لك بها. نعم. خالتك. نعم. أم خالتك كذلك يعني لو قدرنا أن لك خالة ورضعت منها من امرأة فالخالة محرمة على الرجل لكن هذه المرأة الأجنبية التي أرضعت الخالة لا علاقة لك بها أي حلال عليك وخالك أي أم خالتك. نعم. هذه المسألة السادسة. وجدة الإبن لو قدرنا أن لك ابنا أرضعته امرأة هذه المرأة تصير أما لهذا الابن وأم هذه الأم تصير جدة له فلا علاقة لك أنت بها هي حلال عليك بل أمها حلال عليك أم هذا الابن من الرضاعة إذا كانت أجنبية حلال عليك لا علاقة لك بها إنما أرضعت ابن. واضح؟ نعم. وأخت الولد كذلك لو قدرنا أن هذا الولد ابنك أرضعته امرأة أجنبية صارت هذه المرأة أما له من الرضاعة وصارت بناتها أو بنات زوجها أخوات لهذا الولد لكن أنت لا علاقة لك بهذا وعلى كل فالضابط في هذا أن الإنسان إذا رضع من امرأة صار هو ابنا لها أما أخواته وآباؤه وأبناؤه فلا علاقة لهم بهذه المرأة هو صار ابنا لها أما أبوه وأخوه وخالته أو عمته أو غير ذلك من أقاربه فلا علاقة لهم بهذه المرأة فيصير هذا الرجل داخلا في أقارب هذه المرأة من جهة الرضاعة أما أبوه وأخوه فلا علاقة لهم به وهذه المسائل التي تطلبها تصوير لما سمعنا. نعم. وأم ولد الابن لك ابن وهذا الابن له ولد هذا الولد يعني حفيدك أرضعته امرأة أجنبية هل تصير هذه المرأة الأجنبية حراما عليك؟ لا علاقة لك بها إنما أرضعت حفيدك فصار هو ابنا لها وأنت لا علاقة لك بها، وأنت لا علاقة لك بها، فليست حراما عليك. واضح. على كل الضابط في ذلك أن من رضع من امرأة فإنه يصير ابنا لها ويصير زوجها أبا له، وأبناء هذه المرأة أو أخواتها أو أمهاتها كلهن يصرن على حسب القرابة، إما أخوات له وإما خالات وإما جدات وإما عمات يكن من جهة أبي الرضاعة. هذه هي القاعدة السهلة. وأما آباء هذا الابن الذي رضع أو إخوته أو أخواته أو غير ذلك فلا علاقة لهم بهذه المرأة لأنهم لم يرضعوهم من هذه المرأة. منها من هذه المرأة. حرم به ما حرموا بالنسب إلا الذي استثناه أهل المذهب. أم أختك، أم أخيك، أم عمتك، وأم عم، أم خال خالتك، وجدة ابن وأخت الولد، وأم ولد الابن خذ لا تعتدي. خذ لا تعتدي، هذه المسائل التي ذكرنا هذه لا تحرم فيه، لا تحرم فيها المرأة على الرجل لأنها أجنبية. غاية ما في الأمر أن ابنه أو ابن ابنه أو أخيه، غاية ما في الأمر أن ابنه أو ابن ابنه أو أخاه أو أخته رضع من هذه المرأة، أما هو فلا علاقة له بهذه المرأة، فلا علاقة له بهذه المرأة. نعم. فالتحريم ينتشر من جهة تلك المرأة التي أرضعت، ولا ينتشر من جهة هذا الابن الذي رضعه. واضح. التحريم ينتشر من جهة تلك المرأة التي أرضعت، أما الابن الذي رضع فمن جهته لا ينتشر التحريم، فمن جهته لا ينتشر التحريم. فأخوه ليس أخا، ليس ابنا لهذه المرأة، وما علاقته بهذه المرأة؟ هي أرضعت، هي أرضعت أخاه فقط. واضح. هذا الأصل في المسألة، وهي سهلة والحمد لله. نعم. وقدرت أما وبعلها أبا، هذا الضابط الذي ذكرنا. يعني إذا أردت أنت أن تتصور المسألة جاءت كمسألة فقهية فيها رضاع، أردت أن تتصورها، قدر تلك المرأة التي أرضعت أما، قدرها بمنزلة الأم، وقدر زوجها الذي هو متزوج بها أو الذي كان متزوجا بها حالة الرضاع، قدره أبا، ثم قس كل واحد على حسب قربه من هذا الأب من الرضاع أو هذه الأم من الرضاعة، يتضح لك الأمر، يتضح لك الأمر. هذا الضابط الفقهي الذي ذكره العلماء. نعم. وقدرت أما وبعلها أبا من وطئه قد حال اللبن، من وطئه قد حال اللبن، يعني إنما صار هذا أبا له من الرضاعة لأن هذا اللبن الذي رضعه من هذه المرأة إنما هو لبن هذا الرجل، إنما هو لبن هذا الرجل، وإنما هو ماء هذا الرجل، قد استحال وصار لبنا، قد استحال وصار لبنا. وهي المسألة المعروفة عند العلماء بقوله لبن البحث المحرم، يعني إذا كانت هذه المرأة متزوجة وأرضعت ابنا فإنها تصير أما له وزوجها يصير أبا له. ودليل حديث عائشة في قصة أفلح أخي أبي البعيس لما أراد الدخول عليها فأبت حتى استأذن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنه عمك، يعني عمك من الرضاعة. نعم. وقدرت أما وبعلها أبا من وطئه قد حال اللبن للمرأتين قبل عقد أقبري إقبري إذا فشاك مرأة مع رجل. نعم. قبل أن نأتي على هذه المسألة بقيت علينا مسألة ما أشار إليه الناظم أو أشار إليها على طريقة المذهب، وهي مقدار اللبن المحرم. ما هو مقدار اللبن الذي يحرم ويجعل الابن ابنا للمرأة التي أرضعت؟ الذي عليه علماء المذهب رحمهم الله، وجاء عن عبد الله بن عمر وطائفة من العلماء أنه لا حد له، لا يحد، بل هو مطلق. إذا ولو رضع شيئا يسيرا مثل مقصة واحدة فإنه يصير ابنا لهذه المرأة. لعله لا نعم صح. هذه المسألة التي أشرنا إليها وهي مسألة المقدار، المقدار الذي يحرم من الرضاع، فيها للعلماء مذاهب. فمذهب الإمام مالك رحمه الله وجاء عبد الله بن عمر وجماعة أنه لا حد لذلك، يستوي في ذلك القليل والكثير. فلو مص الصبي مصة واحدة من ثدي المرأة حرمت عليه. واستدل علماء المذهب لهذا من جهة النقل بقوله سبحانه جل وعلا: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. قالوا وهذا مطلق غير مقيد وعام غير مخصوص، فيدخل فيه القليل كما يدخل فيه الكثير، يدخل فيه القليل كما يدخل فيه الكثير. واستدل له من جهة النظر بأن هذا فيه احتياط، بأن هذا فيه احتياط للدين. وهم علماء المذهب على ما تقرر في أصول الإمام رحمه الله عن الإمام مالك يسدون ضرائب الحرام، الطرق المفضية للحرام يسدونها ويغلقونها. وذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله إلى أن الذي يحرم من الرضاعة هو 10 رضعات مشبعات، وهذا لأنه أكثر ما قيل في المسألة. ومن العلماء من يأخذ بقاعدة الأخذ بأكثر ما قيل، عندهم قاعدة أصولية وهي الأخذ بأكثر ما قيل، لأن فيه احتياطا. وكما يحتاط لجهة التحريم ينبغي أن يحتاط لجهة التحديد، أيضا. ولذلك لدينا في هذا الباب قاعدة ثانية متقابلتان: قاعدة الأخذ بأكثر ما قيل كما مشى عليه طائف من العلماء، منهم بما أظن الآن علماء الحنفية، ولعلنا نراجع في المجلس اللاحق إن شاء الله، وهو الأخذ بأكثر ما قيل. وقد يؤخذ بالقاعدة الأخرى وهي الأخذ بأقل ما قيل في المسألة، بالأدنى، أدنى الأقوال يؤخذ به. يمكن أن نمثل لهذا، وإن كان ما ذكر في التدليل عند علمائنا، لكن يرجع إلى القاعدة التي ذكرنا في سد الذرائع، وهو أن أقل ما يكون من الرضاع المحرم، هو ولو شيء يسير يمصه الصبي. على كل، ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الرضاعات المحرمات هي 10 رضعات مشبعات. والقول الثالث عند العلماء أن الرضاعات المحرمات هي 5 رضعات، 5 رضعات مشبعات. وهذا جاء عن طائفة من أهل العلم رحمهم الله كالإمام الشافعي والإمام أحمد وجماعة من أهل العلم، واستدلوا له بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صحيح مسلم قالت: كانت فيما أنزل من القرآن 10 رضعات محرمات، 10 رضعات محرمات، ثم نسخنا ب5 رضعات معلومات أو محرمات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. هذا الحديث حديث صحيح عند مسلم في صحيحه، لكن العلماء نازعوا في دلالته، لم ينازعوا في ثبوته، لكن نازعوا في دلالته. قالوا إذا كان هذا في القرآن فليس موجودا في المصاحف التي بين أيديها، هي قراءة ولا هو من القراءات المتواترة، فهي قراءة شاذة، هي قراءة شاذة، والقراءة الشاذة لا يحتج بها، القراءة الشاذة لا يحتج بها عند طائفة من العلماء، وإن كان بعض العلماء احتج بها كعلماء الحنفية وغيره. فلذلك نازعوا في هذا الحديث، وقالوا أيضا إن هذه منسوخة بدليل أنه ليس موجودا في المصحف، فلو كانت هذه القراءة ثابتة لثبتت في المصحف، فلما لم تثبت دلت على أن مقصود عائشة رضي الله عنها فيما يتلى من القرآن، يعني فيما يتلى من القرآن المنسوخ، هكذا قال بعض أهل العلم، وهو جواب ضعيف. والجواب عن هذا الحديث بأنه رواية بأنه قراءة شاذة، فهذا محل بحث كتب الأصول، وقد تقرر عند المحققين من أهل العلم أن القراءة الشاذة وإن كان لا يصلى بها ولا يتعبد بتلاوتها إلا أنه يحتج بها، إلا أنه يحتج بها لأنها تثبت الأحكام أو تثبت الأحكام الشرعية بها، كما نحى إليه علماء الحنفية وطائفة علماء الأصول المحققين. واستدلوا له أيضا بحديث آخر، وهو عند الإمام مالك الموطأ في قصة سالم مولى أبي حذيفة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لسهلة لما سألت، قال أرضعي خمس رضعات فإنه يصير محرما، أو قال فإنك إذا أرضعتيه يحرم عليك. فهذا القول له وجاهة في الحديث الدليل، وله قوة عند العلماء. بقي أن نعلم أن الرضعة الواحدة عند العلماء هي أن ينتقم الصبي الثدي، الرضعة الواحدة هي أن ينتقم الصبي الثدي فلا ينزعه حتى يشبع، أما إذا كان ينتقم الثدي ثم تنزعه المرأة منه فهذه لا تحسب رضعة واحدة، إنما ينتقم الثدي فإذا تركه وحده لأجل شبعه فهذه تعد رضعة واحدة، ثم إذا التقمه مرة أخرى ومص حتى شبع هذه تعد رضعة ثانية، سواء حصلت هذه الرضعات في مجلس واحد أو تعددت المجالس، إن كانت كل رضعة في يوم أو في ليلة، المهم أن تصل إلى خمس رضعات محرمة. ولو وجد أن رجل ما عرف كم عدد الرضعات فإنه يغلب جانب التحريم وإفطار للدين، ويترك هذه المرأة احتياطا لدين. أما ما يثبت به الرضاع، كيف يثبت الرضاع، فهذا لعلنا إن شاء الله عز وجل نأتي على بيانه في مجلس الله، لأن الوقت الآن قضى، فنحيل العلم كتابا إلى الله سبحانه جل وعلا، راضين منه أن يعفو عنا فيما سهونا فيه أو غفلنا عنه، إنه سبحانه جل وعلا جواد كريم غفور رحيم. اللهم إنك الله الذي لا إله إلا أنت، اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا صاحب حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا آتيته إياها يا رب العالمين، ولا صاحب دين إلا قضيته عنه يا رب العالمين. اللهم إنك الله الذي لا إله إلا أنت، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، نحيل العلم إلى الله، الله أعلى وأعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على عبدك الأمين محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وآخر دعائنا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله في جميعكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.